بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ووصلنا إلى أول باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى عن المؤمنين يصفهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. حديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي رواية له لمسلم: تعرض الأعمال بدلا من كلمة تفتح أبواب الجنة. رواية ثانية: تعرض الأعمال في كل يوم وخميس، في كل يوم خميس واثنين، وذكر نحوه. الإمام النووي كعادته أيها الإخوة بدأ الباب بذكر الآيات أو بعض الآيات المتعلقة بموضوع الباب. الآية الأولى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه الآية يعني مؤلفة أو مكونة من شطرين اثنين. الشطر الأول تقرير وإخبار، الشطر الثاني حكم وإلزام. الشطر الأول تقرير وإخبار: إنما المؤمنون إخوة، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى. الشطر الثاني من الآية: فأصلحوا بين أخويكم، هذا حكم، هذا إلزام من الله عز وجل، ويأتي هذا الحكم بناء على ذلك القرار. ما دام المؤمنون إخوة، إذن ينبغي للمؤمنين أن يصلحوا فيما بينهم، يعني أن يصلحوا علاقة ما بينهم، فتكون علاقة ود، علاقة وئام، وتكون هذه العلاقة صافية عن شوائب التباغض، الحسد، إلى آخره، كما سيذكر لنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أوضح لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في كثير من مواقفه أن أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب عند الله سبحانه وتعالى. ومع الأسف لا التقرير الذي يدري به بيان الله عز وجل محل اعتبار من المسلمين اليوم، ولا الحكم الذي يترتب عليه محل اهتمام واعتبار. وأنا أقول عن المسلمين يعني عن مجمل المسلمين، ولا أقول عن جميعهم، في قلة من المؤمنين يلاحظون هذا الذي يقرره بيان الله عز وجل ويأخذون أنفسهم بهذا الحكم فأصلحوا بين أخويكم، لكنهم قلة. وغالبية المسلمين وفي مقدمتهم قادة المسلمين تائهون بعيدون شاردون عن هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى. نعم، وأنتم تعلمون ذلك. الآية الأخرى الله عز وجل يصف المؤمنين بطائفة من الصفات، منها هاتين الصفتين اللتين وردتا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من هم هؤلاء؟ يصفهم، قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. من صفات هؤلاء المؤمنين أن الواحد منهم إذا أراد أن يتعامل مع أخيه المؤمن رآه، احتك معه، عامله، جالسه، كل واحد من هؤلاء المؤمنين يذل لأخيه المؤمن. فالذل ليس من طرف واحد بل من طرفين، يعني إذا رأى المؤمن صاحبه في طريق، جالسه في مكان، عامله معامل مالية، تعاون اجتماعي، أي شيء، يعني أي سبب من أسباب التلاقي جمعهما، يكون كل واحد منهم متذللا للآخر. أذلة على المؤمنين، طبعا هو مؤمن فهو يكون ذليلا على المؤمنين، والمؤمنون الذين يعني يكون هو ذليلا لهم هم أيضا مؤمنون، ومن ثم فهم أيضا يكونون أذلة لهم، وهكذا. فالباري عز وجل يصفهم بأن هؤلاء المؤمنين يتسابقون في التذلل بعضهم لبعض، وهو لا يعني البيان الإلهي التذلل السوري، التذلل الذي تحدثنا عنه عند الكلام عن التواضع، يعني فن يمارسه أحدنا ليرقى به في عيون الآخرين وليوصف بأنه ما شاء الله متواضع، يعني يخفض جناحه لإخوانه لكي يسمو أكثر. لا، الباري عز وجل يصفهم بأن الذل لإخوانهم المسلمين ينبع من أعماق قلوبهم ولا يتجملون به في ظواهرهم. هذا مهم جدا، وكنا قد شرحنا هذا الكلام. إذن الوصف الأول أنهم أذلة على المؤمنين، الوصف الثاني أعزة على الكافرين. ولاحظوا بيان الإله كم هو دقيق. كثيرون هم الذين لا يعني يدققون في معنى كلام الله عز وجل، فيفسرون كلمة أعزة على الكافرين حسب ما يطيب لهم. الباري يقول عن المؤمنين بالنسبة لبعضهم مع بعض أذلة، ويقول بالنسبة لعلاقة المؤمنين مع الكافرين أي غير المؤمنين أعزة. هل معنى أعزة يعني أنهم يبطشون بهم؟ لا. هل معنى أعزة أنهم يتربصون بهم الدوائر ويستلبونهم حقوقهم؟ لا أبدا. هل معنى أعزة أنهم يرونهم من أنفسهم الغلظة والقسوة والإساءة؟ أبدا لا. بل رأينا فيما مضى في أدلة كثيرة أن المؤمن مطلوب منه أن يكون حسن الخلق مع الناس جميعا، كما مر في الدرس الماضي. إذا ما معنى أعزة على الكافرين؟ أي ما ينبغي أن يكون للكافر ولاية عليك، ما ينبغي أن يكون للكافر سلطان عليك. فأنت تتصف بالإيمان، أنت متوج بتاج الإيمان والإسلام، ورجاء الملحد أو الكافر فخضعت له وخنعت له وكان كان من جراء ذلك انبسط هذا الكافر او هذا الملحد التائب سلطانه عليك. هو في واقع لم يبسط سلطانه عليك، وانما بسط سلطانه على دينك، على ايمانك بالله سبحانه وتعالى. نعم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا معنى كلام الله عز وجل. إذا كيف أعامل هذا الإنسان؟ تعامله معاملة المد والمد، معاملة الإنسان الإنسان المساوي له، لا تظلمه لا تسيء إليه، ولكن أيضا لا تذل له. كلام دقيق، وعلى المسلمين أن يتبينوا هذا الكلام. هل يحظر على المسلم أن يكون بارا بغير المسلمين؟ لا، لا يحظر، بالعكس يطلب منه أن يكون بارا بهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم عن الناس الذين هم مسالمون لكم، غير مؤمنين لكنهم مسالمون لكم، لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا أن يعينوا أحدا على إخراجكم. البر لا ينهاكم عن أن تبروهم. ما معنى البر؟ يعني أن يروا منكم الخلق الكريم، أن تروهم من أنفسكم صفحة الأخلاق الرضية المسامحة اللي هذا هو البر، وتقسطوا إليهم أي أن تعدلوا معهم، ينبغي أن تكونوا عادلين معهم، إن الله يحب المقسطين. إذا كيف يعامل غير المسلم، المسلم عفوا غير المسلم، يعامله معاملة المد؟ ما معنى المد؟ يعني الإنسان يساوي الإنسان الآخر، كلاكما له كرامته، كلاكما له مكانته، فأنت ترى له مكانته هو يرى لك مكانتك وهكذا. وقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي وكلام الباري سبحانه وتعالى لا عن المسالمين بل عن المقاتلين، عن الحربيين في سورة التوبة، يقول وإن أحد من المشركين استجارك، الاستجارة تكون من قبل يعني حربي، هو حربي لكن استجارك وطلب الأمان ليدخل في مدينة المسلمين، يدخل في بلدة المسلمين ويتعرف على هذه البلدة وعلى من فيها، وأمنتم جانبه يعني اطمأنتم أنه لا يريد غدرا. طبعا ينبغي أن يكون المؤمن حصيفا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإن دخل وسمع كلام الله وما عزبه كلام الله وأراد أن يخرج كما دخل، ماذا نصنع به؟ نقتله؟ لا. نسيء إليه؟ لا. نظلمه؟ لا. نغلظ؟ لا أبدا. ولما أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، وأراد أن يخرج كما دخل، لا تتركه هكذا وحيدا، أبلغه مأمنه حتى لا يتسلط عليه إنسان ظالم فيسيء إليه أو يقتله. إذا على ضوء هذه الآيات فإن معنى قول الله تعالى أعزة على الكافرين، يعني ما ينبغي أن يذل المسلم غير المسلم، لا استكبارا ولكن حماية لدين الله سبحانه وتعالى أن يهون، وهذا شيء ينبغي أن نتبينه وأن نتذوقه. ثم استشهد بقول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كذلك كلمة أشداء تفسر بهذا المعنى ذاته، يعني لا تذل له. كيف لا تذل؟ يعني تكون شديدا في رعاية الأدب الذي أمرك الله عز وجل به، تعامله معاملة المد للمد لا أكثر. نعم. على ضوء هذا قد العلماء ذكروا حكم اشتراك المسلم مع غير المسلم في عمل تجاري اجتماعي اقتصادي، هل من مانع؟ لا، لا مانع. يشتركان، يتاجران، يسافران، يتعاونان على البر وعلى اعمال مفيده للمجتمع، كل ذلك لا ضير فيه. واذا تجاور المسلم غير المسلم كذلك لا مانع. وحقوق الجوار مبسوطة على المسلم وغير المسلم، يعني الجار وغير المسلم له حق الجوار تماما كالمسلم تماما. فإذا وافقت المصيبة تعزيه، إذا دخله سرور بالمناسبة المناسبات تهنئه، نعم، إذا وقع في دين تعينه ترفع عنه هذا الدين تماما. هذه الآيات افتتح بها الإمام النووي الباب. أول حديث يروي لنا وهو حديث متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك قال: لا تباغضوا، أي لا تتباغضوا، والتاء في الفعل المبالغ في هذه الحالة تحذف للتخفيف. لا تباغضوا يعني لا تتباغضوا، لا تحاسدوا يعني لا تتحاسدوا، لا تدابروا يعني لا تتدابروا، لا تقاطعوا يعني لا تتقاطعوا. هذه الكلمات مع أنها متقاربة لكن مختلفة. لا تباغضوا يعني لا يثر بعضكم في حق بعض أسباب البغضاء. أسباب البغضاء تكون من جراء الخلافات المستشير، يتطاول الخلاف فيتحول الخلاف إلى سبب من أسباب التباغض. إياكم وأن تجعلوا خلافاتكم تتطاول وتتسلل وتتسلسل وتمتد إلى أن تتحول إلى تباغض. طبعا البغض انفعال وليس فعلا اختياريا. قد يقول قائل: أنا من يبدي أنا البغض؟ نعم، ولا حدا بيبدو البغض انفعال، لكن لا تترك أسباب البغضاء تتسبب إليك. البغضاء يكون إلا لسبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهانا عن سبب البغض، خلاص اترك السبب فإن البغض لا يأتي. الشيء الثاني: لا تحاسدوا. الحسد مختلف عن البغضاء، قد يسلم، قد يمضي يصافح، وقد يبتسم ويريه من نفس الود، لكن قلبه مليء بالحسد. لماذا ربحت تجارته ولم يربح تجارته هو؟ لماذا هذا الإنسان محبوب في المجتمع وهو ليس محبوبا؟ لماذا الناس يستفيدون منه، مشهور الرجل يستفيدون منه ولا؟ نعم، الآن في ناس الله عز وجل أكرم الأمة الإسلامية به، إذا تكلموا أفادوا، وإذا أفادوا تأثر الناس بهم. رب عز وجل، نعم، أنا لا أشك في أن هدية رب العالمين لعباده المؤمنين هؤلاء الذين تتجه القلوب إليهم بالتأثر والاستفادة عندما يسمعون كلامه في الأقنية الفضائية. لو زاد من الناس ربما يكون من الدعاة إلى الله فاض قلبه حسدا، هذا عالم منيل حتى الناس تستفيد منه. ليش الشهرة كلها تقلوب؟ ليش أنشوف؟ هذا هو الحسد. نعم، المؤمن لا يمكن أن يدخل إلى قلبي مستوى ذرة من حسد بشكل من الأشكال. كيف؟ ما هي علاقة الإيمان بطبع الحسد؟ وقديما كان في الناس الحسد، يقول الشاعر، نعم، الحسد مع الإيمان يتقاطع لا يجتمعان أبدا. ذلك لأن المؤمن هو ذاك الذي آمن بالله ربا واحدا، آمن بحكمته وآمن برحمته، أي علم أن الله حكيم يعطي لأنه حكيم، والعطاء هو الخير والمصلحة، يمنع لأنه حكيم، والمنع هو الخير والمصلحة. نعم، يرزق ويوسع في الرزق لأنه حكيم، ولا يوسع في الرزق إلا لأن المصلحة تقتضي ذلك. يقدر الرزق يعني يقلل لأنه حكيم ولأن المصلحة تقتضي ذلك. إيمان بالله تقتضي أن أعلم هذا، مؤمن بالله ولا يثق بحكمته ليس مؤمنا اطلاقا. فاذا كنت انا مؤمنا بالله عز وجل ورايت زيدا من الناس يستفيدون منه فانا اعلم بحكمه الله عز وجل واثق برحمته فافرح بهذا الذي قضاه الله سبحانه وتعالى ابدا لا يمكن. كذلك اذا كنت امارس عمل تجاري والى جانب انسان اخر يمارس العمل ذاته بالصنف ذاته وفق ولم اوفق طيب الباري عز وجل هو الذي قضى بهذا الامر لا شك في ان الله حكيم لا شك. ومن ثم فلا يمكن ان احسد هذا الانسان الذي ربحت صفقته ولم تربح صفقته فاذا حسدته فمعنى ذلك ان هنالك سلم خطيره في ايماني بالله سبحانه وتعالى. هذا الكلام واضح نعم. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تحاسبوا بلا ناهية لكنها في الحقيقه هذا لطف من المصطفى صلى الله عليه وسلم كان اصلا يقال لا يتحاسب مؤمنان ابدا هذا إشارة خطير لكن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول ممكن المؤمن في بعض الأحيان يكون إيمانه ضعيفا فيتسبب الحسد إلى قلبه لكن إياكم الحسد كونوا رقباء على قلوبكم لا ينبغي أن يكون هنالك حسدا بشكل من الأشكال. وأنا أعود فأقول لكم ما يبغض هؤلاء الذين قيد الله منهم دعاة فلكن الفضل إلا لأحد سببين إما لأنه يبغض انتشار دين الله عز وجل بين الناس ويضيق ذرعا بهداية الباري عز وجل بعباده لا يريد أن يهتدوا إما لهذا السبب أو حسدا للمؤمن لا هكذا يكون ولا هكذا يكون نعم. الشيء الثالث لا تدابر التدابر يعني إذا التقى شخصان مؤمنان ينبغي أن يتجه كل منهما إلى صاحبه بالابتسام والود والوئام وإظهار الاستئناس به نقيض ذلك التدابر نقيض ذلك التدابر يعني مش تقاطع لكن يعرض عنه هكذا هذا في نوع من الإساءة ما في حسد ما في بغضاء لكن في تدابر حتى هذا ما ينبغي أن يكون مؤمنان تلاقيا ينبغي أن يكون بينهما ما بين الحبيبين هكذا أشمع الأمور هذا الذي قاله أخيرا ولا تقاطعوا قطيعا يعني كل واحد من هذين المؤمنين عزم على ان يقاطع صاحبه بمعنى ان راه اعرض عنه لا يكلمه لا يسلم عليه اطلاقا يعني يقطع كل انواع الصلات التي بينه وبينه مؤمن يقاطع المؤمن هذا لا يكون مستحيل نعم. وقد ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث اتي نعم لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث لأنه مرتا بكتا يؤمن الأول أن يطمع لشيء فتحول مثلا إلى كبيرة إلى جريمة يعني ماشي الحال في لمن بالمعاصي كان في لمن زعلان هلا بكرة تهدى نفسه يرجع في حرارة بوت كذا في مشكلة ماشي الحال بتمر الظروف بيهدى يرجع بتوب في البالي عز وجل أعطاه مرت الايام التلاته ولا تزال القطيعه مستمره بل سبحانه وتعالى يقاطعهما اي يقطع رحمته عنهما كما ورد وكما سنجد ايضا نعم. هذا الامر مع الاسف موجود في المجتمعات الاسلاميه وكم يتصل بي اناس يتحدثون عن اقارب بينهم شحناء وبغضاء ثم قطيعة وكم أسمع عن بيوت وأسر بين الزوج والزوجة قطيعة بين الأب والأولاد قطيعة بين الأرحام قطيعة في آخر ما في هذه القطيعة وتميز الظروف والأيام المقدسة والمواسم الدينية والقطيعة الباقية. وأسأل طيب ما السبب؟ ما فيش سبب. عبارة عن استحناق في القلب، عبارة عن حسد، عبارة عن كلمة نابية ربما أخطأ واحد من الوفاء نطق بها فطبعت في قلبي مهرا لا يمكن أن يلغى ولا يمكن أن يمسح. هذا هو، لا أكثر من ذلك إطلاقا. هؤلاء إذا ماتوا بهذا الشكل فالأمر خطير بالنسبة لهم نهائيا، يعني قطعوا عن أنفسهم سلسلة الرحمة الإلهية التي يرحم الله بها عباده. لا يرحم الله من عباده إلا الذين يترحمون. وأرجو أن تعلموا هذا، وأرجو أن تتداركوا ما يمكن أن يكون موجودا فيما بينكم أو بين أقاربكم، لا سيما ونحن في الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك. نعم، هذا غير جائز نهائيا. ثم ننتقل لنبدأ الدرس بسرعة إلى الحديث الثاني. لابد أن نقف عند الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. وفي رواية تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، يعني مثل يوم خميس. فيغفر الباري عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا ولو كان عاصيا، بس يكون مقبل على الله عز وجل. إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، عداوة، بغضاء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظروا، لأن ما في مغفرة، ما في عفو أبدا. انظروا يعني امهلوا حتى يصطلحا. انظروا مرة تانية، انظروا هذين حتى يصطلحا. يوم الاثنين والخميس، شو معنى التأمين؟ ماذا؟ ما هي الحكمة؟ هذه واسطة من وسائط الرحمة الإلهية، ووسائط الرحمة الإلهية كثيرة كلها، يعني بمواسم، بليال مباركة، بأيام مباركة، بأمور كثيرة، بشفاعة الصالحين بعضهم لبعض. نوافذ الرحمة ما لا حد. وترى لما نشوف النوافذ والرصيد برحمة الله قديش، يمكن ما حدا بيتعذب ولا حدا يعني يوم القيامة بيكون بعيد عن هذه الرحمة، لكن في استثناءات. في استثناءات. المستكبر بعض مستثنى. المستكبر على الله مستثنى قولا واحدا. يمكن الآيات اللي تعد عن قرار الله في عقل المستكبرين أكثر من 12 آية. نعم، هؤلاء مستثنى. الإنسان المقاطع، المؤمن المقاطع لأخيه، ومات على هذه القطيعة. مات على هذه القطيعة بدون موجب. نعم، كذلك مستثنى بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ما عداهم؟ معاصي ما كثرت. إذا كانت المعاصي لا تغفر فكيف تتجلى رحمة الله لعباده؟ نعم. رحم الله الإمام البصري ماذا يقول في أمزيته؟ صاحي لا تأس إن ضعفت عن الطاعة واستأثرت بها الأقوياء، إن لله رحمة، وأحق الناس منه بالرحمة الضعفاء. إن لله رحمة، وأحق الناس منه بالرحمة الضعفاء. إذا المذنب الذي أرهقته المعاصي لم يكن في مقدمة من يرحمهم الله، من الذي يرحم لك؟ إذن كل عباد الله مرحومون إلا المستكبر وإلا المقاطع. لكن الرحمة الإلهية تجي بمناسبات، تجي بمناسبات. أخيرا الرسول طلع بالأحد إلا هذول النوعين اللي كان لك عنهم يوم الاثنين والخميس إلى الإسراف. هنا قد يقول قائل: التنين عند منا بيكون ثلاثة عن غيرنا، والخميس هون بيكون جمع يمكن بين تانيين. سبحان الله، هذا لا تراد يتكرر. بس اللي عم يفكر بنسان وبيعترض وعالم ما بيفكر. يا ترى يعني رحمه الباري عز وجل تلحق سر الزمن ام سر الزمن يلحق رحمه الله؟ سر الزمن اصلا ما في الزمن، ما في سر الزمن يلحق رحمه الباري عز وجل. فالزمن ما في مداخل السر الذاتي، تنام مثل خميس وجاربع مثل سبت مثل كل الايام، مثل كل الايام. الازمنه بالمعنى الفلسفي حركه الفلك واحده، والاماكن ايضا تشوف التراب عرفي وتراب غير عرفي وتراب نيويورك كل واحد من حيث الجنس واحد، لكن تجليات الله عز وجل تتجلى رحمه الباري عز وجل على يتجلى الباري سبحانه وتعالى في نقاط معينه. يوم التنين التنين صار له صار له سر، فرحمه الله تلاحق الزمن فالزمن يكسى هذا السر. لما بيكون المسلمين في اخر اندونيسيا مثلا يوم الاحد بالساعه منهم تجلى الباري عز وجل يوم تنسيتهم بعد 24 ساعه، لانه هون التنين هلا او الخميس هلا الباري سبحانه وتعالى يتجلى علينا الله. يعني رحمات الله عز وجل تلاحق اسماء الازمنه اسماء الامكنه، وكل منطقه وكل قاره وكل سقع لا حسابها. ما يقال عن هذا ايضا يقال عن ليله القدر. ليله القدر نشر في العالم كله ساعة واحدة، لا، ليلة القدر قد تكون هنا في هذه الليلة، وقد تكون في مكان آخر بعد ليلة، وقد تكون في مكان آخر بعد كتير، وهكذا. فرحمة الله تتوازعها الأماكن. نعم، هكذا ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. الباري عز وجل يقول أنظروا، شوفوا كلمة أنظروا هذه الشيء لطف. أنظروا، يعني ما قال اقطعوا الامل بمغفره الله، لا لا لا، استنوا استنوا. قلت لك برجع كلام لطيف، لكن العجيب انه الغالي يوم الملائكه انزلوا هؤلاء ودول الاثنين تمحيل، لا يلتفت واحد منهم الى الاخر، يعلم ان رحمه الله تنتظرهم، مائدة الباري ان تنتظرهم مشان يتصافحوا، يتصافحوا والباري عز وجل يقول لهم تفضلوا. عجيب. بينما هؤلاء قد ركبوا رؤوسهم في الشحناء والبغضاء والقطيعه، وكانوا يقولون يا الله ما لنا بحاجه لرحمه رب العالمين، انتظرت ولا ما انتظرت؟ اللهم لا تجعلنا من هؤلاء الناس. نعم، لا سيما في هذه الايام الفاضله. الله سبحانه وتعالى يتجلى علينا برحمته وفضله وكرمه. ايها الاخوه، هذا اخر درس من دروس شهر رمضان المبارك، واقول لكم كل عام وانتم بخير، واهنئكم بمقدم العيد الذي سياتي بعد ايام، واكيد سنغيب عن هذه الدروس يوم الاثنين ويوم الخميس. يوم الاثنين ربما في الغالب سيكون عيدا، ويوم الخميس زين من ذنوب العيد ايضا، ولقاؤنا ان شاء الله يوم الاثنين بعد الاثنين المقبل كالعاده بعد المغرب، نعود الى ميقاتنا الذي اعتدنا عليه. نعم، ونختم درسنا كالعاده بدعاء آمنين وسائلين الله عز وجل الاستجابه. اللهم لك الحمد كالذي تقول خيرا مما نقول. اللهم لك الحمد ملء السماوات والارض. اللهم لك الحمد اول العابدين ودار الداهرين. اللهم لك الحمد على نعمك كلها الظاهره والباطنه، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب باذن علام الغيوب، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبه نصوحا لا ننكثها ابدا، والزمنا سبيل الاستقامه لا نزيغ عنها ابدا، واخرجنا من ذم المعصيه الى عز الطاعه، وردنا بقضائك وقدرك. اللهم انك تعلم اننا عبيد، وتعلم اننا وقفنا ببابك معترفين بتقصيرنا مثقلين باوزارنا وسوء حالنا. نسالك اللهم بافتقارنا اليك ونسألك اللهم بغناك عنها، ونسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء ألا تطردنا عن دارك، وأن تدخلنا في ساحة كرمك وجودك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا عبيدك دائما في السراء والضراء، لن نكون عبيدا لك على حرف واحد أبدا، في السراء سنلتجئ إليك شاكرين حامدين مثنين ذاكرين، وفي الضراء نلتجئ إليك ونبسط أكف الضراعة إليك أن تكشف عنا الهم والغم وأن تكرمنا بسعادة الدنيا والآخرة يا رب العالمين. نحن عبيدك على كل حال، نحن عبيدك في كل الأحوال، لن نتحول عن بابك، سنظل ملتصقين بأعتابك يا رب العالمين. إلهي هل لنا من مولى سواك؟ أنت مولانا، أنت ربنا، لا رب لنا إلاك، لا مولى لنا سواك يا ذا الجلال والإكرام. مولانا أنت القائل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ونحن عبادك المؤمنين به، فأخرجنا من ظلمات نفوسنا إلى نور الهداية والإرشاد يا رب العالمين. يا رب اجعلنا في كنفك، يا رب اجعلنا في حفظك، يا رب اجعلنا في حصنك الحصين، يا أرحم من سأل ويا أكرم من أعطى. إلهي وحقك أنت أنت سنة الوحشة، لا أنس لنا سواك، أنت أملنا عند اليأس، أنت عبادنا عن كل مصيبة، فيا رب يا أنس لنا في الوحشة، يا أملنا عند اليأس، يا عبادنا عن كل مصيبة، استجب دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا، وستر أكف الضراعة إليك، لا تردها خائبة يا رب العالمين. إلهي نسألك بكل عبوديتنا لك، ونسألك بعبادك الشخص الغبر الذين لو أقسم عليك أحدا منهم لا أبرر تقسم، أن تنصر عبادك المؤمنين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي بغداد وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها. يا رب إنك ترى العتاة الطغاة، وقد أعلن الحرب على إسلامك، وقد أعلن الحرب على قرآنك يا رب العالمين. اللهم إن عبادك المؤمنين ينتظرون فرجك، ينتظرون نصرك يا رب العالمين، ينتظرون نصرك المبين يا أكرم الأكرمين. اللهم وإن ساءت حالنا، وإن شردنا عن صراطك، وإن ابتعدنا عن أمرك، ولكنك رحيم رؤوف كريم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بالقلة الصالحة فيما بيننا، نسألك بعبادك الذين أحببتهم فأحبوك، أن ترحم عبادك المؤمنين جميعا، أن تصلح حالهم، أن تهديهم إلى سواء صراطك المستقيم. يا رب اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يا رب أكرمتنا في العام الماضي بالغيث الممرع الأمين الممتنع، لا تقطع نعمتك هذا العام عنا يا رب العالمين. إلهي لا تقطع نعمتك عنا، إلهي لم نكن أهلا لأن تكرمنا بالمزيد من نعم السماء والأرض، فأنت أهل لذلك. نسألك اللهم برحمتك أن لا تقطع عنا رفدك، أنت القائل قل كل من يعمل على شاكلته، شاكلتك الرحمة، شاكلتك العطاء، شاكلتك المنن. يا رب أغلق علينا من نعمك، يا رب أنزل علينا من شعبي بكرمك وجودك يا رب العالمين، أنبتنا الضرع واملأ لنا الضرع يا رب، لأن كنا ابتعدنا عن نهجك، لأن كان فينا من استخف بدينك، وأنت تعلم ذلك وترى ذلك، فنسألك اللهم أن تصلح حالهم، نسألك اللهم أن تهديهم سواء صراطك المستقيم. وحقك لقد أنكرنا، وحقك لقد قلنا، ولكننا لا نملك إلا هذه الألسن التي أكرمتنا بها، فيا رب العالمين لا تحرمنا من نعمك، لا تمسك نعمتك عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.